الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، فمن توفيق الله للمؤلف أن أحسن التبويب، لأنكم كما تعلمون بدأ كتاب التوحيد ثم تحقيق التوحيد ثم فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ثم فضل التوحيد أو الرابع التحذير من الشرك أو الخوف من الشرك. إذا حصلت هذه للمؤمن، وحد وحقق التوحيد بإذن الله وعلم فضائل التوحيد وخاف الشرك، بقي عليه الدعوة، بقيت عليه الدعوة. تعلمون أن المؤلف قد قال في بعض مؤلفاته: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فهذا قريب من هذا، لا شك أن من علم التوحيد وخاف الشرك وجب عليه أن ينذر، أن يحذر الجن، وهم جن. لما سمعوا كلام الله ماذا قالوا؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به وهم جن. فكيف بالإنس المكلفين الذين آمنوا وعرفوا حق الله العظم؟ حجب عليهم أن ينذروا قومهم من تحت أيديهم، وأعظم ما يبلغ للناس التوحيد، كما أن أعظم ما يحذر عنه الشرك. إذن الدعوة إلى التوحيد من أوجب الواجبات، بل ما من نبي ولا رسول أرسله الله إلا ودعا أولا إلى التوحيد وأفراد الله بالعباد. هذا حق الله الأعظم كما تقدم، وسبق أن ذكرت لكم أن من بعض الأخطاء التي تصدر من بعض الجماعات المنتسبة للإسلام أنهم يدعون إلى الفضائل أو يدعون إلى الإصلاح الاقتصادي أو يقول الإصلاح السياسي ويجهلون التوحيد. هذا مخالف لدعوة الأنبياء، الأنبياء يدعون إلى الله، يدعون التوحيد. نعم. قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى على فقرائهم. قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي وسبيل الأنبياء من قبل وسبيل أتباعي، هذه سبيلي وسبيل الأنبياء قبلي وسبيل أتباعي، أدعو إلى الله على بصيرة. ما معنى على بصيرة؟ على علم لا على جهل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أتباعي كذلك. ومن هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعظم أتباعه أصحابه، ثم تلاميذهم التابعون، ثم تلاميذهم أتباع التابعين، وهذا ومن ورث علمهم إلى يوم الدين هؤلاء هم أتباع الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والهدي سبيل يدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. من خالف ما جاء في هذه الآية فقد خالف دعوة الأنبياء. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله تنزيه الله نزه، وما أنا من المشركين. أدعو إلى التوحيد وأحذر من الشرك. ثم ساق بعد ذلك حديث ابن عباس، نعم عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة كم؟ 13 سنة، وكان يدعو إلى التوحيد، لكنه ما تمكن عليه الصلاة والسلام من دعوة الناس، وما أذن له، ما أذنت قريش بأن يدعو على سبيل العموم وأن يبلغ دين الله وأن يكون له مكان، فأذن الله له بالهجرة إلى بلد الأنصار المدينة، معرج الإيمان، وهي حكمة ربانية، حكمة أن بعثه الله في مكة وأخرجه منها وهي أحب البقاء إليه، وجعل بلد مهاجره المدينة، حكمة. قيل ليكثر الأتباع وليعظم الأجر، لأن الإنسان إذا نقل من مكان يحبه إلى ما هو دونه فإنه يشتد شوقا للأول، ويشتد أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك فيه إبعاد لأصحابه عن الأذى، وفيه إظهار فضل الأنصار رضي الله عنه. أراد الله عز وجل أن يشرف هؤلاء بهذا الشرف الذي لم يحصل لأحد قط إلا للمهاجرين. فلما هاجر إلى المدينة يعني حصلت البطشة الكبرى. ما هي البطشة الكبرى؟ ما هي؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وقعة بدر، معركة بدر هي البطشة الكبرى. بعد ذلك فرق الله عز وجل بين الحق والباطل، ظهرت أنوار الدعوة إلى التوحيد، وظهرت العزة، وبدأت تظهر الرسالة والنبوة بشكل واضح وجلي. أخذ عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث، وقيل إن البعوث يعني بعد فتح مكة، ولكن الذي يظهر له قبل ذلك. فبعث عليه الصلاة والسلام معاذا إلى الجبل ابن جبل إلى اليمن، فقال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. وتعلمون أن اليهود والنصارى سكنوا اليمن وسكنوا نجران. النصارى كانوا في المدينة وكانوا في خيبر وكانوا في أريحة في أماكن. تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، هذا التوحيد، هذه الدعوة إلى التوحيد. فإنهم أجابوك لذلك، إن لم يجيبوا للتوحيد هل يدعون إلى الصلاة؟ لا، ما يستفيدون، لا يستفيدون إذا لم يوحدوا الله عز وجل، لأن جميع الأعمال مبنية على التوحيد. فإن كان معك التوحيد قبل العمل، وإن لم يكن معك التوحيد لا يقبل العمل وإن كان مثال الجبال. أول ما تدعوهم إليه، هذه دعوة الأنبياء. تقدم هذا مرارا أن الأنبياء يبدأون بالتوحيد بحق الله الأعظم ويحذرون عن الشرك. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فاعلم أن الله قد افترض عليهم في كل يوم 5 صلوات، أي في مواقيتها وعلى هيئتها وصفتها في السفر والحضر، علمهم. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وإياك وكرائم أموالهم، لأن عمال السلاطين في السابق يأتون إلى الإبل والغنم والحصاد ويجبون الزكاة، هاتوها تمور، ليس كوضعنا الآن يعني. فيأتي عمال السلطان وينزلون عند أهل البادية، مع العلم أن هذه الدولة وفقها الله لا تزال تعمل بهذه السنة، ترسل أهل الجباية جباية الزكاة إلى البوادي إلى الآن، فينزلون حول البوادي فيأتون ويصدقون الناس. كم عندك من الغنم؟ قال عندي 40. كم عليه؟ شات. جاء آخر قال عندي 5 من الإبل، كم عليه؟ شات. يقول هات شات. لكن أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ الوسط، لأنهم كانوا يأخذون من الغنم الشات، ومن الإبل إذا زادت يأخذون بنت مخاض بنت لبون حقة جذعة. قال وإياك وكرائم أموالهم، لا تأتي إلى الكريمة الطيبة وتقول هاتوا هذه هي الزكاة، لا، خذ من الوسط، لأن الهزيلة المريضة لا تقبل في الزكاة، العرجة مريضة كثيرة التي لا تنقي، العورة التيس إلا أن يطلبه المتصدق، هذا لا يجزي بالزكاة. وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. لو أخذت كريمة بغير إذني ودعا عليك أصابتك الدعوة، فاحذر واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه ابتداء بحق الله العظيم. وأنتم معاشر السفراء إلى بلادكم، من فضل الله عليكم، من فضل الله عليكم أن هيأ لكم أن تتعلموا في بلد التوحيد وفي مارز الإيمان وفي بلد السنة ومن هي على منهج السلف، فكونوا خير سفراء انقل التوحيد، بلادكم بحاجة عظيمة إلى معرفة حق الله الأعظم، الناس يتلهفون له. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فابدعوهم بالدعوة إلى التوحيد، حذروهم من الشرك، واعملوا بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام، وكونوا على بصيرة في دعوتكم، ادعوا إلى الله على بصيرة، على علم. نعم. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. نعم، حديث سهل هذا رضي الله عنه في حصل بعد فتح خيبر، لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر وأذل الله العدو المجاور اليهود، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل عليا إلى قوم، فقال: يعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. منقبه لما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الكلام كلهم تشوف، هل تشوف من الإمارة أو تشوف من حب الله ورسوله؟ ماذا في الحديث؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وفيه إثبات صفة المحبة لله، الله يحب ويحب. فبات الناس يدوكون حتى قيل أن عمر رضي الله عنه قال: ما تشوفت الإمارة يعني كتشوف تلك الليلة، لعله يحظى بهذا الشرف العظيم. فلما أصبحوا غدوا على النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يرجو أن يطاع، ولا شك أنها لن تعطى إلا القادة الذين عرفوا الجهاد، عرفوا الخبرة، عرفوا الدعوة، عرفوا بالإمارة، عرفوا كذا. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ الآن تبين. قال: يا رسول الله يشتكي عينه، قيل به رمد. تعرفون الرمد؟ الرمد يعني حكة تصيب العينين فتحمر العينان من هذه الحكة، والإنسان يحكهما بصفة دائمة مع احمرار. ورمى الرمد داء يعني مرض معروف، والعرب تداوي بأنواع الأدوية. فلم فجيء به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه، معنى بصق المعنى الثاني لها أنت لا بصق بزق أحسنت لها معنى ثالث ها تفل أنا أبي الربع هذول أخواننا بصق بزق تفل تفل في عينيه. وهذه يعني من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. تعلمون أن رجلا في الجهاد تدلت سقطت عينه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فردها في مكانه. العقلانيون لا يؤمنون بهذا، قل كيف بلا عملية جراحية كيف رد العين؟ من خاطها؟ كيف ركبت؟ أين البنك؟ أين كذا؟ لكن أهل الإيمان يؤمنون بهذا. ويقولون الله عز وجل على كل شيء قدير ويعطي أنبياءه من الدلائل والمعجزات ما يبهر العقول. لكن عندي سؤال، هل كرامات الأولياء تصل إلى معجزات الأنبياء؟ تعرف السؤال أم ما عرفت؟ الذي عرف السؤال يرفع يده. هل كرامات الأنبياء تصل إلى معجزات الأنبياء؟ لا، أحسنت، أبدا. الأنبياء لهم معجزات ودلائل النبوة، لكن قد يحصل لبعض الأولياء كرامة لكن لا تصل إلى إحياء الموتى، ولا تصل إلى أن يأخذ العين ويضعها في مكانه بعد أن كانت تدلى. لكن بعض الصوفية يقولون وكرامات الأولياء أعظم من معجزات الأنبياء. من يقول هذا؟ الصوفية، وقد كذبوا. فقام كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك. لكن هل هذه المنقبة لعلي رضي الله عنه تدل على أنه أفضل من الثلاثة؟ هل تدل على أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان؟ لا، لأن أبا ذر له منقبة، ولأن أبا هريرة له منقبة. مناقب الصحابة كثيرة، لأن بعض الرافضة والشيعة يستدلون بمثل هذه الحديث على أن علي رضي الله عنه أفضل من الثلاثة، ولا حجة لهم بذلك. لكن هذه منقبة كمناقب أبي بكر وعمر وعثمان وأبي ذر وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة، هذه منقبة من مناقب علي رضي الله عنه وهو أهل له. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم وادعهم، ها؟ ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم ادعهم إلى الإسلام. ما هو الإسلام أنت ما هو الإسلام؟ قال ادعهم إلى الإسلام. أنت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعهم إلى الإسلام. ما هو في هذا الحديث؟ ها؟ وفقك الله، كلام جميل. يقول ادعوا من التوحيد. يعني يمكن أن نقول تعلموا الصلاة، تعلموا الوضوء، زكوا، وهم لا يعرفون إيش؟ هم لا يعرفون التوحيد. فادعوا من الإسلام أي ادعوا من التوحيد. ثم قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. إذا هم قاموا بالتوحيد وعرفوا الله وحدوا الله، أخبرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أمور الشريعة. هذا المعنى. نعم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. وهذه البشرى ليست لعلي خاصة، إنما هي له ولمن سار على منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. قيل حمر النعم الإبل الحمراء، وقيل الذهب الأحمر، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك، الدعوة إلى التوحيد طريق الأنبياء، منهج الأنبياء. نعم. التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق وهو يدعو إلى نفسه. هذه كارثة ومشكلة، أن الإنسان يدعو إلى الله لكن في قلبه الجاه، في قلبه السمعة، في قلبه الوظيفة، في قلبه المال، في قلبه الشهوات الخفية، هذا المرض. نعم. أن البصيرة من الفرائض. ما هي البصيرة التي من الفرائض؟ العلم. العلم فريضة. نعم. من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. لا شك. من أين هذا؟ لأنه قال إنك تأتي قوم إيش؟ وأهل الكتاب ماذا كانوا يقولون؟ قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح إيش؟ ابن الله. فلا بد أن ينزه الله عن عقائد هؤلاء. نعم. أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، لا شك إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. حتى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإقامة بين ظهرانيه، لا ترى نارهما، أنا بريء ممن أقام بين ظهرانيه المشركين. من جاء مع المشرك فهو مثله. نعم. كون التوحيد أول واجب، وهذا لا شك فيه، أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. يبدأ به قبل كل شيء، يبدأ لا شك يبدأ به قبل الصلاة، لكن بعض الدعوات لا تبدأ بالتوحيد، تبدأ بتوحيد الربوبية، ومنهم من يبدأ بالآداب. نعم. أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. لا شك أهل الكتاب لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجهلون التوحيد. نعم. لأنهم بدلوا التوراة والإنجيل. التنبيه على التعليم بالتدريج، أي يدعى الناس إلى التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام وهكذا. نعم. البداءة بالأهم فالأهم، لا شك أن البداءة بالتوحيد ثم ما يليه، ثم جاء في فرائض في أركان الإسلام أن الصلاة هي التي تلي التوحيد. نعم. مصرف الزكاة، مصرف الزكاة الفقراء، ومن ذكر الله عز وجل في قوله عز وجل إنما الصدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم، لأنه إذا جاءهم سيكشف ما عندهم من ضلال ويبين لهم الحق. النهي عن كرائم الأموال، عند أخذ الزكاة لا نأخذ الكرائم، نأخذ من الوسط، لا نظلم الناس لأجل السلطان ولا نظلم السلطان لأجل الناس. نعم. اتقاء دعوة المظلوم، ولو كان كافرا، جاء اتقوا دعوة المظلوم وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، لأن الله يرفعها فوق الغمام. ومن الخطأ أن بعض الناس يظلم الكفرة أو يلعنهم ويشتم أو يتلف يعني ممتلكاتهم، هذا ظلم، يدعون عليك ويستجابون، يستجاب لهم فيك لأنك ظالم. نعم. الإخبار بأنها لا تحجب، نعم، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. لا شك لحقهم جوع ولحقهم مرض، هذا علي جاء وهو يشتكيش عينيه رضي الله عنهم وأرضاه، ونحن يا أخوان في رغد من العيش وفي أمن وأمان، وفي لم يلحقنا عري ولم يلحقنا جوع، كيف نحقهم أو ماذا لحقهم يعني جراء تبليغ دين الله عز وجل. نعم. قوله لأعطينا الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من سيدفعها له. نعم. تفله في عينيه عالم من أعلامها أيضا، معجزة، هذه معجزة وهذه معجزة. نعم. فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا شك أنه من آل البيت وله محبة خاصة نحبه ونحب أهل البيت جميعا ونترضى عنهم ونذكر مناقبهم وننزلهم منازلهم ونأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. أهل البيت لهم حق، بل ما صلينا صلاة إلا وذكرنا فيها أهل البيت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي هذا رد لهذه الفرى والأكاذيب التي تكذبها الرافضة على أهل السنة، ويقولون أنكم لا تحبون أهل البيت ولا تعظمونهم وتظلمونهم. هذا كذب، هم زنادقة بدلوا الدين وافتروا على الله الكذب وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة عدول، أهل السنة عدول. نعم. فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الحسن. نعم، داكوا طلبا للفضل والأجر. نعم. الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عن من سعى. لا شك أن فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، من تشوف لها ما حصلته، ومن كان غافلا لا يدري جاءته. الأدب في قوله على رسلك. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله عنهم ليس البر بالإيضاع أيها الناس، السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع بالإسراع. وفي هذا الحديث على رسلك، على مهلك، لأن دين الله يعلم على مهل. وجاء كتاب الله بهذا يعني الأمر العظيم وبهذا الوحي المنزل، وجاءت السنة بهذه الألفاظ المعجزة. فهذا دين الله لا يبلغ إلا بهذه الطريقة. نعم. الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم. أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. الدعوة إيش؟ إلى الإسلام قبل القتال. نعم، استقر الأمر بأن من كان خارج جزيرة العرب يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فنستعين الله على قتاله. هكذا تعاملنا مع المشركين، لأننا لا نبلغ دين الله إلا بهذا، ونحن مطالبون بتبليغ دين الله في الآفاق ولعموم الناس. نعم. الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. لا شك. نعم، بالحكمة، بالسنة، بالموعظة، الكلمة الطيبة. نعم. المعرفة بحق الله في الإسلام. نعم. ثواب التوحيد. التوحيد ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. خير لك من حمل النعم. نعم. الحلف على الفتية. يا أخوان، الاهتداء على أنواع. قد يهدي الله بك رجلا من الشرك إلى التوحيد، وقد يهدي الله بك رجلا من البدعة إلى السنة، وقد يهدي الله بك رجلا من الفسق والفجور إلى الطاعة. والذي يظهر الله أعلم أن من هدى الله عز وجل على يديه رجلا من فسق أو من بدعة أو من شرك فهو داخل في الحديث. ولذلك يجب علينا أن لا نقصر في دعوة المبتدعة ودعوة الفساق ودعوة المشركين إلى دين الله الحق. نعم. بارك سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله في كتابكم آثار الكرام على بلوغ المرام في باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. تعلمون أن الواجب على المسلم أن يزيل النجاسة عن ثوبه وعن بدنه وعن البقعة التي يصلي عليها، وإزالة النجاسة من باب الترك وليس من العبادات، بمعنى أن النجاسة إذا زالت زال حكمها حتى لو لم تنوي. الوضوء يحتاج إلى نية، رفع الحدث الأكبر يحتاج إلى نية، لا بد أن تنوي رفع الجنابة، لا بد أن تنوي غسل الجمعة غسل العيدين، لا بد أن تنوي الوضوء. لكن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، فلو كان على ثوبك نجاسة ثم وضعته ونزل عليه المطر وأزال النجاسة، هل تعيد غسله؟ لا، لزالت النجاسة. فلذلك يقول العلم من باب التروك، يعني من باب إيش؟ التروك. نعم. الآثار الواردة. وما مناسبة هذا الحديث؟ لأن العلماء اختلفوا في الخمر هل هو نجس أو طاهر على قولين، منهم من قال أنه نجس ومنهم من قال أنه طاهر، والذي يظهر والله أعلم أنه طاهر، أنه إيش؟ طاهر، لأنه مصنوع منين؟ من تمر، من زبيب، من كذا، فلم تخلط بنجاسة من أجل أن نحكم على إيش؟ بالنجاسة، ولكنه خمر غلا فتخمر فعسكر فحرم لذلك. واستدل العلماء على طهارته بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أهل المدينة بإراقة الخمور جرت منها السكك، جرت منها السكك. ما هي السكك؟ الطرق. لو كان نجسا يلقى في الطرق لا، فذهبوا به إلى أماكن النجاسة. نعم. الآثار الواردة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها. أخرجه عبد الرزاق. قلت محمد. نعم. الخلاف بين أهل العلم في الخمر إذا تخللت، إن خللها الإنسان فهي حرام، وإن تخللت بنفسها قيل هي حلال. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها. نعم، هذه عمدة الفقهاء في أن أنت يعني تضع الخل على الخمر من أجل أن يتحول إلى خل أو يتخلل بنفسها. نعم. قلتم حفظكم الله ظاهر الحديث تحريمها سواء خللها بنفسه أو تخللت هي، ولا دليل على تفاصيل بعض الفقهاء. هذا من يظهر والله أعلم أنها لما كانت على هذه السبيل وأمر بإراقتها حتى لو تخللت بنفسها فإن رائحة الخمر ستبقى فيها، وأثر عمر ليس بالواضح، ليس بالواضح والله أعلم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. ما هي الحمر الأهلية؟ سمها الحمير ها؟ لماذا سميت الحمر الأهلية؟ لأنها حول حول الناس والقرى والمزارع. وهل هناك حمر أخرى؟ نعم، الحمر إيش؟ الوحشية. كانت تأتي إلى جزيرة العرب من أفريقيا قبل أن تحفر قناة السويس، فلما حفروا قناة السويس انقطعت هجرة الحيوانات والوحوش والصيد من أفريقيا إلى جزيرة العرب، بسبب لأنه كان بين البحر الأحمر والبحر المتوسط كان فيه طريق بري، فحفروا هذه القناة التي سموها بقناة إيش؟ السويس، فربطوا بين البحرين، البحر المتوسط، فأصبح لا طريق بري بين أفريقيا وبين جزيرة العرب، فانقطعت الهجرة. وكان في الجزيرة حمر وحشية وتسمى عند العامة الوضيحي، لكنها منقرضة، وهي التي صادها أبو قتادة لما كان الناس محرمين وهو غير محرم رضي الله عنه، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم العضد، عضد الحمار الوحشي، فأكله. وهل الحمر المخططة هذه التي نراها في الأدغال وحشية أم أهلية؟ أنت أهلية تعرفها الحمر المخططة هذه؟ اسمها زيبرا. ها؟ زيبرا. زيبرا. لا لا لا لا، بالإنجليزي يقولون زيبرا. ها؟ وحشية وأهلية. هل هي في بلادكم؟ أنا أسألك، هل في بلادكم؟ أي المخططة؟ أين؟ طيب أنا زي، هل هي في بلادكم؟ ها؟ شو يقول؟ طيب هل تصطادونها وتأكلونها؟ لا، أما دعنا منك، الناس يصطادونها ويأكلونها، مسلمون الذين يفعلون هذا غير مسلمين، ليسوا عبرة، نحن نتحدث عن المسلمين. لا، الظاهر أن هذه الحمر المخططة هي حمر أهلية، ولكنها يعني استوطنت الأدغال والبراري، ولكن ليست هي الحمر إيش الوحشية التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحمر التي المخططة هذه هي نفس الفصيلة، نفس فصيلة الحمر إيش الأهلية، لا فرق بينهم، بينهم فروق يا أخوان، الذي يعرف يفيدنا. هل يركب في هذه البلاد؟ ها؟ هل يربى ويركب؟ لا، هي رأيناها هذه، لا لا، الذي يظهر والله أعلم أنها ليست وحشية. نعم أكمل. قلتم حفظكم الله. طيب لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة أن ينادي في الناس بأن الحمر الأهلية حرام؟ لأنهم لما فتحوا خيبر وكانوا جوعا عمدوا إليها فأخذوا يذبحونها ويطبخونها الصحابة، فنادى منادى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن حمر الحمر الأهلية، فإنها رجس، نجسة، محرمة. هل يستنبط من هذا أن العرب كانوا يأكلونها في جاهليتهم؟ هو الظاهر، لأنه جاء في حديث ويأكلون الميتات، إذا كانوا يأكلون الميتات هذه من أبيش أو لا، وما عمدوا إلى ذبحها وأكلها إلا أنهم قد عرفوا هذا والله أعلم. نعم. قلتم حفظكم الله، الحديث الواردة عن جابر رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، رواه الترمذي، وصححه وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. هذا الحديث فيه زيادة علم. حرم الحمر الأنسية التي تكون عند الإنس عند الناس، وحرم البغال. ما هي البغال؟ البغال قيل هي أولاد الحمير من ها من الخيل. أولاد الحمير إذا نزل حمار على فرس ولدت بغلا، قيل هذا. وقيل هي فصيلة مستقلة، هي فصيلة إيش؟ كما قال الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. والذي يظهر الله أعلم أنها فصيلة مستقلة، والله أعلم. أيضا حرم كل ذي ناب من السباع. ما معنى ذي ناب من السباع؟ هو الوحش، هي الوحوش التي تأكل بأنيابها، هي آكلة اللحوم، هي آكلة اللحوم كالفهد والأسد والذئب والثعلب والنمر وما شابه ذلك من سائر المفترسات. وهذا الذي يفترس في البحر التمساح، قال ذو ناب يفترس به، معنى ذو ناب من السباع، قيده أنه ذو ناب ومن السباع الذي عنده طبيعة سبعية. وكل ذي مخلب من الطير، أي الطيور الجارحة الكاسرة كالعقاب والنسر والشيهان وما شابه ذلك من الطيور التي تصيد بمخالبها. الدجاجة لها مخالب، لكن هي حرام ولا حلال؟ لماذا حلال ولها مخالب؟ أحسنت، كلام جميل. يقول لا تفترس، لا تفترس بمخالبها. الغزال له ناب لكن حلال، الشاة لها ناب لكن حلال، لأنها لا تفترس بهذه الأنياب. إذا ما القاعدة عندنا؟ أو لو قلت لكم، هل المحرم أكثر أو الحلال أكثر؟ الحلال أكثر، لأن الله حصر الحرام وأطلق الحلال، فكل ما على وجه الأرض حلال. وعندنا قاعدة: ذو ناب يفترس به لا ناقل، ذو مخلب يصيد به لا ناقل، وما سوى ذلك فهو حلال لنا من سائر الطيور ومن سائر الحيوانات. هل يؤكل السنور الهر؟ هل يؤكل؟ لماذا؟ سبع. يقول في حديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الهر سبع ويفترس. القنفذ مفترس يأكل الثعابين، ولذلك حرام، وجاء في نص. نعم. قلتم حفظكم الله: الحمر الأهلية هي المعنية بقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. ووصفها بالأهلية يخرج الحمر الوحشية التي هي من الصيد، واشتراكهما بالاسم لا يدل على اشتراكهما في الحكم. نعم. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. ما كون اللحم من بهيمة الأنعام ومن الصيد، بومه طاهر وروثه ولعابه طاهر. ولذلك أورد الحافظ هذا الحديث لأن لعاب الناقة يسيل عليه وما غسله وما أزاله لأنه طاهر. هل تشرب أبوال الإبل أنت؟ ها؟ لا لا لا متعافي لا تشرب لأنها طاهرة. بل بعض الناس يتلذذ بأن يخلط حليب الإبل مع بولها ويشربه، قيل من أقوى الأغذية والأدوية النافعة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها ما قال للضرورة، أطلق عليه الصلاة والسلام، أطلق لهم أن يشربوا من الأبوال إيش والألبان، ولم يعد هذا من المحظورات التي ارتكبت لأجل إيش الضرورات، إنما قال اشرب من أبوالها وألبانها. إذن أبوال مأكول اللحم من بهيمة الأنعام والصيد طاهر لو شربه الإنسان أو غسل يديه به أو تداوى به من حكة وحضرت الصلاة، هل يؤمر بغسله؟ لأنه طاهر. نعم. الأحاديث الواردة عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، رواه البخاري واللفظ له ومسلم. قيل أن أعظم عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة، أعظم عقوبة وقعت لقوم هذه العقوبة. لا شك أنه عليه الصلاة والسلام أمر بيهودي بأن يوضع رأسه بين حجرين ويرضخ حتى يموت، لأن اليهودي فعل بجاريه هذا الفعل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أما هذه العقوبة التي عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين فهي أعظم عقوبة. ومما يذكر أن الحجاج ابن يوسف الثقفي السفاح المبير القتال لما سمع بحديث أنس هذا فرح فرحا شديدا، حتى قيل إن الناس لاموا أنس رضي الله عنه بتحديثه إياه. لماذا؟ لأن الحديث جرأه على القتل والسفك التقطيع والتمثيل، قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل. وسبب إرادة هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه العرانيون واجتووا المدينة، ما معنى اجتووا المدينة؟ ما ناسبهم الجو، أصابهم مرض، لأن المنافق لا يستقر له قرار في المدينة، إن المدينة تنفي النفاق كما ينفي الكير خبث الحديد. ولذلك إذا الدجال لا يدخل مكة والمدينة، فإذا جاء حرست الملائكة أنقاب المدينة لا يدخل، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج كل كافر ومنافق يخرجون منها يتبعون الدجال، لما أهل الإيمان فلا قول فيها ولا يدخل عليهم الدجال. اجتووا المدينة لما في قلوبهم لأنهم أظهروا الإسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، فرحمهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها، فإذا يعني صححتم ترجعوا. هم أعراب وأسلموا نفاقا وكفرا، فلما وجدوا هذه الإبل العظيمة وليس معها إلا راعي قتلوه واستاقوا الإبل إلى أهلهم، فجاء الصائح فركبت الخيل بإثرهم فأدركوا قبل أن يصلوا، فجيء بهم إلى الحرة في حر الصيف، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن تسمل أعينهم. ما معنى تسمل؟ تسمل عينهم، تضرب بالمسامير، يوتب المسمار وتضرب العين هذه حتى يضيع ماؤها، ثم تضرب هذه حتى يضيع ماؤها، وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركون في الشمس يستسقون عطشا ولا يسقون. لماذا ارتكب في حقهم ثلاث عقوبات؟ ما هي؟ التقطيع وسمل الأعين والترك في الشمس حتى الموت. قال لأنهم ارتدوا كفروا بادرة وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل، ارتكبوا ثلاث جرائم فعوقبوا بثلاث عقوبات. نعم. قلتم حفظكم الله دلالة الحديثين ظاهرة على طهارة لعاب مأكول اللحم من النعم والصيد وأبواله، وأن إزالته تكون بالغسل أو الفرك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه. تعلمون أن دم الحيض نجس ودم النفاس نجس ودم الاستحاضة نجس والبول نجس والمذي نجس والودي نجس، بل قال العلماء الخارج من السبيلين نجس، واستثنوا المني. وسبب طهارة المني والله أعلم أنه أصل خلق الإنسان. من أين يخلق الإنسان؟ من ماء مهين. فهل يخلق الإنسان من نجس؟ أبدا، خلقه الله من هذا الماء الطاهر. فحديث عائشة يدل على أن المني طاهر، ولو صلى الرجل بثوب احتلم فيه ولم يغسل فصلاته صحيحة، ولكن الأفضل أن يحك إن كان يابسا يفركه، وإن كان رطبا أن يغسله. نعم. الأحاديث الواردة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي بالثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. لا شك أن الناس كانوا يعني في قلة من الثياب والطعام والشراب، فكان الرجل ينام في ثوبه مع امرأته ويجامع أهله فيه ويحتلم فيه أو يصيبه شيء ويصلي فيه مع الناس. وكانت المرأة أيضا تحيض في ثوبها ويصيب ثوبها شيء من دم الحيض فتغسله ويبقى الأثر فتصلي فيه من القلة. لكن هذا لا يعني يمنع من استعمال هذا الثوب، لا يمنع من استعماله. نعم. رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني في الثمر المستطاب. نعم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما سألها: أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه ابن ماجه والنسائي في المجتبى وأبو داود والإمام أحمد، وصححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود. نعم. اللهم صل على محمد. اللهم صل. عن همام. نعم. عن همام بن الحارث قال: ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام، فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها إليها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها، فقالت عائشة رضي الله عنها: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعي. رواه ابن ماجة ورواه الترمذي وصححه الإمام الألباني في الإرواء. رضي الله عن عائشة كانت تعلم الناس حتى الأمور التي يستحيا منها، تقول: لماذا غمست ثوبنا في قطن وفي كذا؟ ستت علينا، متى ينشف والماء يفسده؟ حككت بظفرك وانتهينا. وهذا يدل على أنه جاهل في الحكم، أنه يجهل إيش الحكم، ولذلك غمسه وأذنه. نعم. أحسن. قلتم حفظكم الله: في الحديثين والأثر دليل على طهارة المني، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بمثابة المخاط. نعم. المخاط الذي يخرج من الأنف، هذا الرجل إذا حس بالمخاط أساحه بثوبه وصلى. فالمني يقول ابن عباس مثل المخاط. واضح؟ نعم. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فركا فيصلي فيه. الآثار الواردة. نعم. عن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر رضي الله عنه أصابته جنابة وهو في سفر، فلما أصبح قال: أترون أن ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم. فأسرع السير حتى أدرك، فاغتسل وجعل يغسل ما رؤي من الجنابة في ثوبه. فقال له عمرو بن العاص: لو لبست ثوبا غير ثوبك هذا وصليت. فقال عمر رضي الله عنه: إن وجدت ثوبا. يقول: أنا قد أجد ثوبا، لكن غيري كيف أجد؟ نعم. إن وجدت ثوبا وجده. إن وجدت أنا ثوبا. إن وجدت ثوبا وجده كل إنسان، إني لو فعلت هذا لكانت سنة، ولكني أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. أخرجه ابن المنذر وعبد الرزاق في مصنفه. نعم. هذا أثر عظيم، يعني يلزم أهل العلم بأن يكونوا قدوة. هذا عمر رضي الله عنه لما احتلم بثوب غسل ثوب وصلى فيه، فقالوا له، يعلمون الصحابة أن معه ثوب آخر، فقال: يعني بدلته؟ قال: لا، قد أجد أنا لكن غيري لا يجد، فتكون سنة. قال: والله عمر، لو أثر الناس عن عمر أنه لما احتلم خالع الثوب الذي احتلم فيه ولا يلبس ثوبا آخر، ماذا ستفعل الأمة؟ كل من احتلم سيقول: أغير ثوب مثل عمر. عمر رضي الله عنه أفقه من أن يسن سنة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها في الثوب يصيبه الجنابة، فقالت: إن رأيته فاغسله، وإن لم تره فانضح. أخرجه ابن المنذر. وعن سعد رضي الله عنه كان يفرك المني من الثوب. أخرجه ابن المنذر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: انضحوا بالماء. أخرجه الطحاوي. نعم. اللهم صل على محمد. نعم. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. نعم. سبب الحديث: عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستها في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلى عائشة فبعثت إلي عائشة رضي الله عنها فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته؟ لقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، أخرجه مسلم. رضي الله عنها وأرضاها. نعم، ولماذا الحديث السابق؟ ها هنا القصة أنه غمس ثوبه، والمتقدم قال أفسد علينا إيش؟ ثوبنا. لكننا في السابق قال رواه ابن ماجه، وهنا في مسلم. فهل اختلاف الرواية ولا كل يعني كلا اللفظين في مسلم؟ يراجع الذي نسب إلى ابن ماجه من قوله أفسد علينا ثوبنا، لكن يراجع لعله المعنى واحد. نعم. الآثار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما في المني يصيب الثوب قال: إنما هو بمنزلة النخامة والبزاق، أمطه عنك بإذخرة، أخرجه الدارقطني. نعم، اللهم صل على محمد. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل. كم باقي حديث هذا؟ قف عند هذا، بقي دقائق الذي عنده سؤال إن شاء الله. نعم، على ما تقدم. نعم يا لو ترفع صوتك قليلا. الحمار الوحشي له قرن واحد في رأسه ولونه أبيض، وكان يأتي من أفريقيا إلى جزيرة العرب فيصطادونه ويلحقونه على الخيل، وسمي بهذا الاسم لعظم خلقته ولكبره. فهذا هو الحمار الوحشي الذي ذكره العلماء والمصنفون في الصيد. أما هذه الحميرة التي نراها في الأدغال، لكن اختلفت عن الحمير التي عندنا بهذه الخطوط الخضراء، فهذه حمير لكنها سكنت الأدغال وتوحشت، ونحن في هذه الجبال التي ترى، هذه الجبال التي تراها بجوارك في أعلاها حمير أهلية متوحشة الآن موجودة فيها، لكن لا تؤكل لأنها أهلية. نعم. أنت هل الثوب الذي أصابه الخمر؟ نعم، الثوب الذي يصيبه الخمر لا يكون نجسا، لا شك أنه يغسل على سبيل الفضيلة وعلى سبيل التنزيه، إنما على سبيل الوجوب لا، لأن الخمر ليست نجسة كالبول والعذرة والدم، لا هي حرام. ثم القاعدة: ليس كل محرم نجس. الأصنام محرمة، الصنم تمثال حرام، لكن هو نجس، تضع يدك عليه ولا تتنجس يدك من لمس الصنم أو التمثال أو الذي يعبد من دون الله. نعم. هل لا يجوز للمسلم أن يعمل في مطعم يتعاطى الخمر أو يشرب فيه الخمر ولو لم يباشر هذا بنفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس الرجل على مائدة يدار فيها الخمر. فبعض المسلمين في العالم الغربي يلجأ إلى العمل في المطاعم التي يباع فيها الخمر ويشرب فيها الخمر، فلا يجوز لهم العمل في هذه المطاعم. نعم أنت الحديث لا بول الهرة نجس. نعم بول الهرة نجس، إنما عفي لطوافها علينا، عفي عن ولوغها من الإناء، أما بولها فنجس يغسل لأنها من السباع. نعم الحديث الذي أن أول ما يباع التوحيد الزكاة حين فاض ذلك الصلاة، الحديث أول ما يباع التوحيد الصلاة، فلماذا لم يذكر منها؟ أحسنت، هذا سؤال جيد. يقول في حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال ذكرت الصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام والحج، قيل لم يفرضا، قيل إيش؟ لم يفرضا آنذاك عند بعث معاذ رضي الله عنه، لم يفرض الصيام ولم يفرض الحج. وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بالأركان المهمة التي هي أهم شيء بعد التوحيد، الركن الثاني والركن الثالث، وترك له الأركان الباقية يعلمها الناس لعلمه بها والله أعلم. نعم نعم إذا انتفت فيها معالم الإسلام والحكم ولم يبق فيها يعني أثر الإسلام فليست بلدا إسلاميا، لكني يعني أفهم منك أنك تقول بعض البلاد الإسلامية تتفشى فيها العلمانية، فهل هذه يقال بلاد لها بلاد إسلامية؟ نعم هي بلاد إسلامية ولو تفشت فيها العلمانية، لأن الناس يتوارثون بالإسلام ويتناكحون بالإسلام ويكبرون ويشهدون يعني يأتون بالشهادتين ويغسلون ويكفنون موتاهم على هدي الإسلام، ويعني منهم من يصلي وكذا. فظهور العلمانية في بعض البلاد الإسلامية أو فشو العلمانية في بعض البلاد الإسلامية لا يعني أنها أصبحت بلدا كافرا، لكن يقال بلد تنتشر فيها العلمانية، ينتشر فيها الفجور، ينتشر فيها الفسق، تنتشر فيها البدع، هذا لنا، لكن لا ينفع عنه أنه خرج من دائرة البلاد الإسلامية. دعوة الكافر والفاجر مستجابة، إذا كان الكافر مظلوما أو الفاجر مظلوما فقد ورد بالحديث دعوة الفاجر مستجابة وإن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره عاش، ويدخل فيها الكافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم قال اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فعمم النبي عليه الصلاة والسلام قال المظلوم، وما قال المظلوم من المسلمين، قال المظلوم من الكفار من الشرك من المشركين. نعم الذي يعني يقضي ممكن أن يقضي الذي يحفظ القرآن ويقرأ. لو طلب منه طلبت منه الرقية يرقى، لو علمنا أن هذا يحفظ القرآن وجدنا لديغا أو مصروعا نقول له يا فلان أرقه بالفاتحة، أرقه بالبقرة، لا بس. وبالمناسبة لا يعني تخص الرقية بأحد، قد يرقى من لا يحفظ إلا الفاتحة وبعض السور، واضح ولا لا؟ فلا تختص الرقية بأناس معينين لها، فأنت أرق نفسك، أرق أهل بيتك، أرق زوجتك، أرق ولدك، أرق جارك إذا طلب منك. فالرقية يعني لا تختص بقوم هؤلاء يرقون ومن سواهم لا يرقى، لا. فقد يجعل الله عز وجل في قراءتك على أخيك نفعا وشفاعا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع منكم. نعم أنت. قول الشيخ بعض الناس ينتسبون إلى الإسلام ندعو الناس نعلمهم الصلاة والعبادات والآداب ونتعيد نفرق الناس. يقول أن بعض الدعوات كدعوة التبليغ على سبيل المثال يقولون نحن نبدأ بالآداب ونعلمه الصلاة ونأخذه من الخمر، نأخذه من وكر الخمر ومن وكر المعصية، فنعلمه الوضوء ونعلمه الصلاة ونعلمه مثلا بعض العبادات، لكن لا نعلمه التوحيد ابتداء حتى لا ينفر. ما حكم هذه الدعوة؟ بدعية بدعة. هل هي مخالفة لدعوة الأنبياء؟ مخالفة لدعوة الأنبياء، مخالفة، يكفيك أنها مخالفة. هل الأنبياء لما بعثهم الله إلى أممهم يعني قالوا هذا؟ قالوا نبدأ؟ لا. هل تعلمون أن الناس في مكة ما دعوا إلى صلاة ولا صيام وإلى زكاة، دعوا إلى التوحيد. يا قومنا، يا قوم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ها كانت الدعوة إلى التوحيد الخالص. ألا نغتر بهذه الدعوات الضالة المضللة التي أحدثها المحدثون؟ سلفنا الصالح كانوا يدعون على وفق منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، يدعون إلى التوحيد، فإذا عرف الناس التوحيد علموهم الصلاة والزكاة والصيام والحج. أما إن أبوا التوحيد، الآن لو نذهب إلى رجل يطوف على قبر البدوي، يطوف على قبر البدوي يقول يا عبد الله هذا شرك، هذا لا ينفعك، هذا ميت. إن كان ما في القبر إنسان، وإلا يقال أن القبر ليس فيه إنسان، يا عبد الله ما هو الآن لا نخاطب على أنه مسلم، قال أبدا أنا لن أستجيب لكم وأترك الطواف على القبر. نقول إذن تعال نعلمك الصلاة والوضوء والطهارة، هل نفعل هذا معه؟ لا أبدا. كيف نعلم ندعو إلى الصلاة وهو مشرك؟ نقول توضأ وهو نجس أصلا، لا ينتفع بهذا، لا ينتفع بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا صدقة ولا بر، لأنه على الشرك. فإذا ترك الشرك استجاب لنا، وحد الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتخلى عن الشرك، الآن نقول نعلم الطهارة ونعلم الصلاة وندعو إلى المسجد. نعم انتهى الوقت. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله. جزاكم الله خير.